سلطان بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا حق علينا قول ربنا إنا لذائقون حق علينا قول ربنا إنا لذائقون فحق علينا قول ربنا فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين يطاف بيضاء